السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا ما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. قلت أو تحدثت مع حضراتكم حول هذه الآية حديثا طويلا فيما يتعلق بالخلافة، ثم انتقلنا بعد هذا إلى أمور عدة. كان آخر شيء وقفنا معه وعنده هو قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقد قلت إن هناك سؤالا قد طرح نفسه، ألا وهو: من أين علم الملائكة ما قالوه وحكموا به على آدم وذريته أنهم مفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ قلت كان في ذلك أقوال، منها ما طرحناه ومنها ما قبلناه. أما ما طرحناه فهما قولان: القول الأول أن هناك من قال أن الأرض كان يسكنها أناس قبل آدم وذرياته، وقد علم الملائكة من حالهم وشأنهم هذا فحكموا هذا الحكم على آدم وذرياته. قلت: وهذا رجم بالغيب وقول باطل، إذ أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أول إنسان خلق إنما هو آدم، وهكذا جاءت الأحاديث الصحيحة. وأما هذا القول فلا يستند لا إلى قرآن ولا سنة، فهو من البطلان بمكان. هناك قول آخر استخدم أصحابه فيه القياس وقالوا إنهم قاسوا حال الإنسان على حال الجن، وقلنا أيضا هذا قول لا يستقيم لأنه قياس فاسد، إذ أن هناك فرقا واضحا بين الإنس وبين الجن، سواء كان ذلك في الخلق أو الإمكانيات أو ما شابه هذا. من هنا قال أهل العلم: لم يبقى إلا طريقان. طريق يعني تمسك به البعض وقالوا إن العلم قد جاءهم صراحة من الله رب العالمين، وهذا أمر جائز ووارد. وقد قلت لكم هناك من الأحاديث الصحيحة ما يخبر أن الله سبحانه وتعالى كان إذا أبرم أمرا أطلع على ذلك حملة العرش، وهو حديث في صحيح مسلم. ثم يتناقل بعد هذا العلم إلى سائر الملائكة، فهذا أمر وارد. البعض الآخر قال إن الملائكة حكموا هذا الحكم عن طريق القرائن والأحوال. وقلت لكم إن القرائن والأحوال هي أمر معتبر، هي أمر معتبر، وفي الشريعة الإسلامية ما يعني يبنى فيه الأحكام على القرائن والأحوال. إيش القرائن والأحوال؟ قالوا إن الملائكة يعلمون أن آدم قد خلق من أديم الأرض ومن تراب الأرض، وهذا يعني أن هذا المخلوق قد ركب من هذه المادة، والمادة بطبيعتها نزاعة إلى الشر والفساد، ومن هنا هذا شيء وارد فيه وشيء متوقع منه، لأن قرينة الخلق تشير إلى هذا. قرينة ليه؟ الخلق تشير إلى هذا. يعني مثلا لما يجيهم وصنعوا مثلا سيارة، شيء طبيعي أنك أنت تقول طيب ما هي السيارة دي لازم نشوف لها حاجة تبردها لأنها لازم هتسخن. طب جبت منين لازم هتسخن؟ قرينة الحرارة، إنها المواتير مصنوعة داخل فيها المواد الصلبة، وشأن المواد الصلبة أنها مع الاحتكاك أليس كذلك والجو لازم يحصل لها إيه؟ لازم تسخن، مش كده ولا إيه؟ يبقى أنا أقول هذا بقرينة الصنعة، أليس كذلك؟ بقرينة الصنعة، وهذا شيء وارد، وهذا شيء وارد. تيجي تقول والله السلك ده ما ينفعش تمشي فيه الكهرباء وما إلى هذا، ليه؟ قرينة الصنعة اللي قدامي بتقول إن السلك ضعيف لا يتحمل، فبالطبع لازم هيسخن ولازم هيضرب في الآخر، أليس كذلك؟ ولذلك أنت حتى لما بتجيب اللي عندهم خبرة في الصنعة، يعني لما جبت مثلا كهربائي قلت له أنا عايز أعمل وصلة سلك عشان هوصل فيها كذا وكذا، قال أين السلك؟ فأمسك السلك قال ما ينفعش. كنت أدري أقول له وأنت جربت مش كده؟ هي قليلة الصنع، لأنه يعلم الصنع هذا السلك لا تتحمل وجود التيار الكهربائي فيه فترة. يبقى دي بنسميها الحكم بالإيه؟ بالقلائل والأحوال. ولذلك قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقرائن والأحوال، بل وقبل ما يسمى بقول القائف، والقائف كما قلت لكم رجل يقضي بالقرائن والأحوال. فابن القيم عليه رحمة الله له كتاب طيب وهو أعلام الموقعين، وهو كتاب مكون من 4 أجزاء، ودائما ننصح طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، ففيه معلومات طيبة وأشياء كثيرة يحتاج إليها الإنسان. ففي الجزء الثالث من هذا الكتاب، من كتاب أعلام الموقعين، بيتكلم عن الحكم بالقرائن. يبقى في قرائن ويحكم بها ولا ما يحكمش؟ الحكم بالقرائن. فساق حديثا أخرجه النسائي، هذا الحديث أن امرأة قصدت المسجد في سواد الصبح. سواد الصبح هو الوقت الذي يعقب أو يسبق صلاة الفجر. طب يبقى في سواد ولا ما فيش سواد؟ هذا يسموه سواد الايه؟ الصبح، الذي يسبق الصبح. فقصدت المسجد في سواد الصبح وهي بالطبع تريد صلاة الفجر، فجاء رجل ووقع عليها بسوء، تقول بلغة العصر اغتصبها، فأخذت تصرخ وتستغيث، فجاء رجل فذهب في أثره، فأخذ الذي فعل ما فعل يجري والآخر يتبعه، فاختفى، فالآخر بيجري يبحث عنه، فمر بالمرأة رجال ذو عدد، يعني جماعة، فاستغاثت بهم. فطبعا الاستغاثة تبقى واضحة، هناك فلان فعل بي كذا وكذا وكذا، فذهبوا في أثر الرجل فلم يدركوا إلا من استغاثت به. اللي استغاثت به في الأول ده هو بيجري بيبحث عن الذي فعل، فهم شافوه بيجري فأمسكوا به وجاءوا به إلى المرأة، فقالت هو الذي فعل بي ما فعل، مع انه هو الذي غزاه، لكن هم لما جريوا وجد ذا بيجري يبقى هو ذا اللي عمل، فامسكوا به. المرأة بالطبع في سواد صبح فلم تميز، فقالت هو الذي فعل ما فعل، فرفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجل طبعا وهم يحملوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الذي أغثتها واستغاثت به ذهبت في أثر الرجل فلم أدرك، مش مصدقينه. فلما ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله استغاثت بنا فذهبنا نعدو فرأيناه يشتد يعني ايه؟ يعني بيجري جامد قوي. فرأيناه يشتد فجئنا به ما شفناش قدامنا حد تاني، هي استغاثت ما شفناش غير ده، وهو الذي كان يجري ويشتد. ثم قالت المرأة وهو الذي فعل بي ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجموه، خلاص ارجموه. فإذا برجل يقوم ويقول لا ترجموه، ألا الذي فعلت ما فعلت. الفعل حقيقي بقى، خلاص. شوف بقى هنا، وده شيء احنا قلناه، ان الصحابة ليسوا ملائكة وليسوا معصومين من الخطأ، فمنهم من زنى ومنهم من سرق ومنهم من فعل مقدمات الزنا، لكن الصورة ما كانت قاتمة كما هو حادث الآن. النسبة كانت نسبة قليلة، أحاد يعدون على أصابع اليد. ثم لا ترى الواحد فيهم يعني يستمر في قبحه وفي ذنبه، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى يتوبون من قريب، فهذه حقيقة. أما نحن الآن فتجد الذنب والمعصية ثم تجد الاستمراء فيها والتباهي بها، يعني الواحد يمشي ها يتباهى بما فعل. هذا هو الفارق بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى طول كانت نفوسهم من النفوس اللوامة. إذا ما سقط الواحد، وهذا وارد في كل إنسان، لا تدعه ها نفسه، ما تسيبوش. أما احنا عندنا نفوس ميتة والعياذ بالله، الإنسان يفعل ما يفعل ونفسه تطمنه، وانت أحسن من غيرك، وانت يعني ايه، واللي يا راجل خلاص وعدي. فقام الرجل، نعم يا ابني ده جايبينه 500 مش 4، واعتراف المرأة عليه، وده اللي هنقوله. انت لسه قاعد نايم، معلش صحيك انا دلوقتي حال. هقول لك انا الان، اصبر اصبر ما تتعجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجموه. فقام الرجل واعترف على نفسه، واعترف على نفسه. الشيخ محمود بيومي ربنا يكرمه اختلط عليه الامر ولسه قاعد نايم، ودخل الحابل في النابل، دخل قضية الزنا في قضية الاغتصاب. الحالة التي نتحدث عنها الآن ليست حالة زنا برضا الرجل ولا برضا المرأة، وإنما هي حالة اغتصاب، والأمر فيها يختلف. صباح الخير، خلاص. فأقول إني هو زنا عشان يقولوا، فأقول النبي قال يقطع يرجموه، هو المغتصب هكذا. فقام رجل اللي هو فعل وقال أنا الذي فعلت ما فعلت. وذلك لفظ الرواب يقول فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، الفاعل والذي ظلم والمرأة. فابن القيم بيقول هذه الحالة، وده الشيخ محمود لازم يفهمه، ان المرأة اذا استغاثت اغتصبني رجل وادرك وهو يفر فامسك به، تقول لي شهود واربعة وما الى هذا، فراره واستغاثة المرأة وما فعل بها وجري وعدو، خلاص هذه قرائن تشير وتفيد انه هو المغتصب. وهذه الحالة التي معنا، فهي ليست حالة زنا، فلا يختلط عليك الأمر وكن متيقظا. فابن القيم عليه رحمة الله بيقول للرجل في هذه الحالة أخذ بقرينتين، هذه بقى الأخذ بالإيه؟ بالقرائن. أخذ بقرينتين، القرينة الأولى عدوه إنه بيجي، والقرينة الثانية شهادة المرأة إيه؟ شهادة المرأة عليه. فولذلك كان هيحكم عليه بهذه القرائن لولا أن اعترف من اعترف، لولا اعترف من اعترف. والشيء اللي لازم يعرفه الشيخ محمود ان القرائن تغني عن شهادة الشهداء حتى في الزنا عن شهادة الأربعة. يعني لو أن امرأة اتهمها أخوها وهو واحد أهو، بل ابن عمها، بل ابن خالها، بل جار لها أنها زانية، فجيئت وهي حامل ولا يعلم لها زوج، القول الراجل هات شهود أربعة. آية بس كده، هذه قرينة فاصلة في هذا الموضوع. وبالطبع ما دام لا يعلم لها زوج ولا يعرف لها زوج، إذا من أين حملت؟ مش هتقول أنا مريم البتول، ولا هتقول كما قال المغفلون الجن بيتزوج الإنس، فأنا متجوزني واحد جني واسمه شمهورش بس أنا ما أقدرش أجيبه، فكلام غير مقبول. فالقرائن بتغني عن الشهادات، القرائن أيضا تغني عن الشهادات. وخير ما يعلمك هذا، سل نفسك كيف أخذ يوسف عليه السلام أخاه بنيامين، هل شهد عليه شاهدان بأنه قد سرق؟ هل شهد عليه شاهدان بذلك؟ كيف أخذه؟ بقرينة، بقرينة، وهي وجود الصواع في رحله، وجود الصواع في رحله، فأصبحت هذه قرينة تغني عن شهادة الشهود، مش محتاجة أجيب اثنين. أنا جيت الآن قلت محمود بيومي سرقني، فطبعا هو راجل زمان شايفين كان متمكن أوي، فقال جيب اثنين، راح مطلعين محفظتي من جيبه، يجيب اثنين، يجيب اثنين ايه بقى، يجيب اثنين ايه بقى، يجيب اثنين ايه بقى. القرائن تغني عن هذا، تغني عن هذا، وتغني عن الشهادة. شو ما بقول ايه، وهذا امر فعله او قاله النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة مشهورة يمكن قد تعرضت لها من ذي قبل، ولكن بعيدا عن هذا الجانب الذي نتحدث فيه الآن. قلت لكم إن هلال بن أمية لما رمى امرأته بالزنا ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته، فأقسم أربعا بالله إنه لصادق، وقال في الخامسة ولعنة الله علي إن كنت كاذبا، فاستحلفت يا وقد كذبت، فحلفت بالله أربعا إنه لكاذب، وقالت في الخامسة إن غضب الله علي إن كان صادقا. هو كان يتهمها في حمل في بطنها، فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خد بالك من الغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارقبوها، إيه حامل؟ ارقبوها كده، فإن جاءت بها، وكان بيتهمها برجل يسمى شريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارقبوها، فإن جاءت به أكحل العينين، خدلج الساقين، سابغ الإليين، فهو لشريك بن سمحاء، يعني هي زانية وده ابن شريك. ليه؟ هذه الأوصاف بالضبط كانت في شريك بن سمحاء، أكحل العينين يعني في عينه سواد، خدلج الساقين، الساقين مدبلكين كده ملفوفين كده تخان كده، لأن في عيال تتولد ها مع صعاصة كده وحالتها حال، سابغ الإليين، تعرف الإليا المؤخرة يعني، مسابغ الإليين يعني الإليا مليانة كده. الصحابة يقولون فظللنا نرقبها نتبع بقى وقت ما هتولد، فجاءت به على النعت الذي نكره، يعني هم كانوا يكرهون أن تأتي به بهذه الأوصاف. ليه؟ لأن أخف عندهم أن يكون الرجل كاذبا، هذا أخف من أن تكون المرأة زانية. والله والله يعني هذا أخف بكثير. وللأسف جاءت به على النعت الذي كان الصحابة يكرهون، فجاءت به أكحل العينين خذل جساقين سابق لليين. طيب هذه قرينة كانت تكفي لرجمها. شوف النبي قال كلمة، قال والله لولا ما سبق من كتاب الله لرجمتها. لولا ربنا اغلق الباب ده وقال هي تحلف هو يحلف، وتترك القضية برمتها لعدالة الله ولحكم الله يوم القيامة. لو لم يكن هذا كان النبي هيحكم به بهذه القرينة. قال لولا ما سبق، ما تقوليش بقى في الأربعة، لولا ما سبق من كتاب الله لرجمتها. والله هذا حديث صحيح، لولا ما سبق من كتاب الله لرجمته. فلو كان لم يكن هناك في القرآن نص يقول يترك الأمر لله، خلاص كان النبي عمل فيها ايه؟ بإيه رجمها بقى؟ فين الشهود؟ يبقى كان هيرجمها بإيه؟ بالقرينة هو. وده اللي احنا كنا بنقول عليه الأخذ بقول القائف. العرب كانت عندها رجل يسمى القائف، وهذا الرجل كان عنده يعني دقة وخبرة، بحيث انه كانت تيجي مثلا يجي رجل مثلا يشك في امرأته، وانتوا عارفين في ايام الجاهلية كانت تقول بلغة العصر سلطة، فيجي راجل يشك في بنوة ولده له، فعايز يتأكد هو ولده أو ليس بولده، وخاصة إذا كان بيشك في امرأته مع رجل بعينه، فيروح جايبين القائف ده، فيبدأ ينظر في يد الطفل وقدمه، وبعدين ينظر في يد الأب وقدمه، يقوم يقول ده ابنه ولا مش ابنه. وكانوا يستخدموه احيانا مع العاهرات، المرأة العاهر البغي اللي كان يدخل عليها عشرات الرجال، وكان ليها تسعيرة وكان ليها اخلاء، وبعدين تلد ذكرا. طب قل لي بربك حملت من من؟ فيلاقوا ان في اليوم اللي حملت فيه دخل عليها 20 واحد. طب الواد ابن مين؟ وابن كلب، ما اختلفناش، الواد ابن كلب ما اختلف، لكن مين فيهم؟ فكانوا يجيبوا القائف ده ويروح موقفين 20 طابور، وطبعا كل واحد يهم انه ياخد الذاكر ده، خد بالك، او يخدمه بقى ويبقى يعني ساعد له وما الى هذا. طبعا لو بنت ما حدش يقول دي بنتي عشان تبقى عارف. فكانوا يجيبوا القائف ده ينظر في يد الطفل وقدمه، وينظر في 20 رجل، وبعدين يقول لك هذا ابوه. ولذلك عندك باب في البخاري كده اسمه باب القائف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل القائف في الرواية التي ذكرتها ألف، إذا جاءت به أكحل العينين سابغ الإليين خدلج الساقين. أو ده شغل مين؟ شغل القائف أصلا، مش انت معاذ سمات معينة في الجسم بيطابقها بجسم الأب. وفي كتاب الأحكام النبي أخذ بقول مين؟ بقول القائف واعتد به. أمر القائف مبني على الأخذ بالقرائن. ولذلك مسألة الأخذ بالقرائن مسألة معتبرة في الأقضية والأحكام وما إلى هذا، وليس في شريعتنا فقط بل في شرائع سابقة. وأنتم تعلمون أن سيدنا داوود سيدنا سليمان كان بيعرض عليهما في كثير من كثير من القضايا، وكان في واقعة ذكرتها رواية صحيحة، امرأة كبيرة وأخرى صغيرة، واحدة كبيرة شوية والثانية لسه صغيرة في السن، وكل منهما كان لها ولد، فجاء الذئب وعدا على ابن الكبيرة كلو، فنزعت الكبيرة الصغيرة في الولد الذي بقي. هو في حقيقة الأمر ابن مين؟ ابن الصغير، إلا أن الكبيرة بقى فقدت ابنها فأرادت عوض الله، هي تقول هو ابني، والصغرى تقول هو ابني، فرفع الأمر إلى نبي الله داود، إلى نبي الله داود. طبعا لما تنظر للحال اللي أمامك، الأولى أنها تكون أم مين؟ مين؟ الكبرى راجل مش الصغرى، مش كده ولا إيه؟ إلا أن الحكم جاء استخدم قرينة خطيرة جدا، قال طيب أنت بتقولي هذا ابني وده بتقول هذا ابني، إحنا نريحكم أنتوا الاثنين، أحضروا مودية سكين. إيش تفعل؟ قال سأشق الولد بينكما، كل واحد ياخد نص ونراضيكم أنتوا الاثنين. فصرخت الصغرى وقالت لا أدعوه لها، هو ابنها. لو قاضي مغفل أقول خلاص الحمد لله تنزلت وخلاص خديه، فقال داود هو ولدك وهو لك، فحكم به للصغرى. ليه؟ هنا اعتراف وقرين، مش اعترفت وقالت ابنها وسيبوها لها، وده اعتراف ولم يؤخذ به، وإنما أخذ بالإيه؟ بالقرينة، وهي قرينة ان مين اللي هتخاف عليه انه يتشق اتنين؟ امه، ولذلك هي تضحي به حيا ولا تأخذه ميتا، مش كده؟ فدي قرينة ولا مش قرينة؟ كانت قرينة تشير الى انها هي الام الحقيقية، لان على طول تحركت فيها عاطفة الامومة على طول كده. التاني طبعا مش ابنها، مش حبال ما يتفتح اتنين، يتفتح ثلاثة، ايه المشكلة؟ لكن هذه الام، هذه الام. فالاخذ بالقرائن هذا الشيء موجود في، لا اقول في شريعتنا وحدها، وانما في كل الشرائع السابقة. وهذا هو كما قال هؤلاء، كان حال الملائكة انهم حكموا على آدم وذريته بقرينة، وهي قرينة الخلق والصنع، مما خلق، مما ايه؟ مما خلق. فحكموا بهذه القرينة ان طبيعة الشيء الذي خلق منه مادة نزاعة الى الشر ونزاعة الى الفساد، فلا يتوقع منها الا هذا، فلا يتوقع منها الا ايه؟ الا هذا. ومن هنا قال وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الايه؟ ويسفك الدماء. وطبعا كما قلت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما كانت هذه تزكية لأنفسهم، وإنما أرادوا أن يقولوا إن كيف يكون في الأرض خليفة يسيء إليك وأنت رب الذي تستحق التسبيح والايه؟ والتقديس. فهو مدح وثناء على الله، لا مدح وثناء لليه؟ للنفس. فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال أهل العلم ما هو التسبيح وما هو التقديس، فقالوا إن التسبيح هو نفي كل نقص عن الله، والتقديس إثبات كل كمال لله، إثبات كل كمال لمين؟ لله. فعايزين يقولوا له وأنت الذي تستحق من خلقك أن ينزهوك، وتستحق من خلقك أن يقدسوك ويسندون إليك الكمال كله. خلاص، يبقى ده معنى نسبح بإيه؟ بحمدك. فقالوا إن نسبح بحمدك، التسبيح أي التنزيه المختلط بالحمد، ونقدس لك نثني عليك الخير كله، نسند إليك ما يليق بك وما يجب لك سبحانك وتعالى. من هنا تجد حديثا في صحيح مسلم أبو ذر يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يذكر الله به، أفضل شيء يذكر ربك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. مش هي دي نسبح بحمدك؟ مش كده؟ ده ما اختاره الله ليه؟ لملائكته. ولذلك اختار النبي لنا التسبيح والتقديس، نسبح بحمدك ونقدس لك، ليكون ذكرا ملازما لنا في ركوعنا. فتقول أم المؤمنين عائشة كما أخرج مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس، دي بقى نسبح وإيه ونقدس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا مما يسن لنا إن شاء الله تعالى في ركوعنا. وهذا أمر قد يجهله الكثيرون، فالكثيرون في الصلاة يقتصرون على قولهم سبحان ربي العظيم، ولكن مما ورد في أدعية الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح. إذن هذا من أفضل ما يذكر الله سبحانه وتعالى به. فقال ونحن نسبح بحمدك ونقدس إيه؟ ونقدس لك. تجد أن الله سبحانه وتعالى قد رد على الملائكة ردا ينبغي أن نتعلم منه شيئا ينفعنا في حياتنا، وهو أنك لا تحكم في قضية قد علمت منها وجها وغابت عنك باقي الوجوه. ولكم قلت هذا ونصحت به تلامذتي وإخواني، إنك لا يعني تقضي في أمر علمت منه وجها وغابت عنك وجوها. وإذا اللي احنا قلناه في لقاءات سابقة، يبقى أنت كالذي ينظر بعين عوراء، رأى شقا ولم يرى شقا. فالملائكة يعني علموا بالقرائن هذا الشق، فهل علموا كل شيء عن هذا المخلوق حتى يكون الحكم حكما نهائيا ومبرما؟ ولذلك ربنا ما نفى عنهم العلم أصلا، ما قالش أنا أعلم وأنتم لا تعلمون، لا، هم كان عندهم بعض علم، ولذلك علموا شيئا يبقى عندهم بعض علم، يبقى لا ننفي عنهم العلم أصلا، ولكنهم قد غاب عنهم أشياء. ومن أجل هذا قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى في اللي تعلموه وفي اللي أنتم لا تعلموا. وفعلا الذي لا يعلمونه إن هذا المخلوق سيكون منه من هم أفضل من الملائكة والله بصحة العقيدة والالتزام بالشريعة وحسن الخلق، سيكون من البشر أنبياء وأولياء وصالحون. هم كانوا يعلموا ده؟ والله ما يعلموا هذا، أخذوا وجه الفساد وبس، بس ما كانوا يعلموا هذا. ولذلك أنت بتقرأ في أحاديث كثيرة هذه العبارة، سواء في يوم عرفة، سواء في مجالس الذكر، ربنا سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة. إيش معنى يباهي بنا الملائكة؟ وهذه العبارة تسمعها كثيرا، كأنه عايز يقول للملائكة شوفوا هذا اللي انتوا حكمتوا عليه بأنه لا عمل له إلا الفساد وسفك له وسفك له. شايفينه بيعمل ايه؟ شايفينه بيعمل ايه؟ ولذلك في حديث إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يتلمسون مجالس الذكر، فإذا مروا بمجلس قالوا هلموا هذه بغيتكم، الشيء اللي كنت تدور عليها، وبعدين يجلس فيصعدوا، فيقول الله سبحانه وتعالى من أين جئتم؟ فربنا محتاج يسألهم هذا السؤال؟ محتاج يسألهم هذا السؤال؟ رب يسألهم ليه؟ شوفوا اللي انت كنت بتقولوا عليه مش عارف ايه، شوفوا انتوا هتقولوا عليه دلوقتي، انت بتقولوا عليه سفك للدماء ومفسد، وشوفوا هتقولوا عليه دلوقتي. ولذلك قل جئنا من عندي عباد لك فيقولون كذا، ويقول ربنا يسألهم ماذا طلبوا، ماذا كذا، ماذا أرادوا، ماذا كذا، ماذا كذا، ماذا كذا، ليه؟ عشان يقول لهم هو ده اللي انتوا قلتوا عليه في بداية الأمر، ها مفسد وسفك لليه للدماء، كنتوا تعلموا منه هذا؟ أكنتم تعلمون منه هذا؟ فشوف مغزى السؤال، مغزى السؤال زي بالضبط كده. مثلا عندك، كان عندك واحد عمال، أنا أقول رأيي فيه كده، إنه أنت شايفه لعب، بس أنا عارف إنه هو كويس وهيبقى حاجة في يوم من الأيام، أنت تقول ده مصير الفشل. أنا أقول لك والله أنا رأيي غير كده خالص، ده يكون في يوم من الأيام حاجة، فيجي فعلا يبقى حاجة. وبعدين تيجي تقول لي أنا ليه، أنا عايز، ما تعرفش حد يتوسط لي في موضوع كذا موضوع كذا؟ أقول لك أنا أعرف واحد منصبه كبير قوي، روح له، روح المكان الفلاني واسأل عن المدير، وأنا هكلمه لما تقابله بتعالى لي. يقول لي جيت منين؟ يقول لي كنت عند المدير، قلت له عليه كم مين؟ قل لي فلان. قل له وضعه ايه؟ طب ما انا عارف كل ده، انا بسألك ليه؟ انا بسألك الأسئلة دي ليه؟ ها؟ عشان افكرك بس، مش ده اللي عايز، ببساطة عايز اقول لك كده، مش ده اللي انت كنت بتقول عليه فاشل؟ شوف النهاردة فكذلك الامر، كذلك الامر. ولذلك هذا ما قاله الله للملائكة، إني أعلم إيه ما لا تعلمون. فهناك أشياء كثيرة أنتم لا تعلمونها، وهو كما قلت إن هذا الإنسان سيرقى إلى مرتبة الملائكية بل قد يعلم. فهناك كما قلنا سيكون أنبياء وأولياء وقوامين لليل وصوامين وذكارين، وزي ما انت عايز تقول قول. طيب ده تحقق للإنسان بإيه؟ ده تحقق للإنسان بإيه؟ إن الإنسان يعني يكون بخلق وعقيدة وسلوك يرقى به، شو بقول بقى؟ والله يرقى به إلى مرتبة الملائكية. ده تحقق له بإيه؟ قالوا بالعلم، بالعلم. ولذلك شوف ربنا قال، شرح لهم بقى، انا اول هقول لكم ده يعني هيكون فيه على خلاف ما رأيتم، او على خلاف ما توقعتم، او على خلاف ما قلت، هيكون بايه؟ وعلم آدم الاسماء كلها. اول شيء يلفت نظرك في الآية علم، علم العلم بقى اللي زي ما قلت لا طريق لك والله لا طريق لك الى الرقي الى مرتبة الملائكية وان تعبد الله حق عبادتي وتخشى حق الخشية الا عن طريق العلم. ولذلك كانت دعوة النبي وقل ربي زدني علما علما. والخضر شوف كانت له مكانة جعلت نبي يأتيه ويسافر إليه به آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. شوف العلم العلم العلم. ولذلك انت لا يمكن لا يمكن ان تؤدي عبادة الا والله بعلم, ولا ان تفهم كلام الله الا بعلم, واي شيء اي شيء. ولذلك ربنا خلص القضية انما يخشى الله من عباده للعلماء, لأنه كل ما تتعلم كل ما تنكشف لك الحقائق. قال لا والله هتخاف من جنة ونار, يعني هتحب جنة وتخاف من النار, وانت ما انتش عارف حاجة لا عن جنة ولا عن النار, يبقى انت عايز ايه؟ علم. هتخاف من عقاب الله وعذاب الله ازاي؟ الا بايه؟ بعلم. وزي ما قلنا في خطبة الجمعة اليوم, ما هو الوقوع في الايمان الباطلة ده نتيجة ايه؟ جهل, انه يجهل يجهل العقوبة المترتبة في الاخرة على هذا اليمين الفاجر. لو يعلم مش هيعمل مش هيعمل. فده العلم ده بقى نعم نعم. ولذلك العلم كما قلت آنفة يرفع اصحابه. الانسان او حيوان او الله انسان او حيوان, بل ساقول لك ما هو اغرب من هذا, اذا ما نظرت الى الانسان انا بتحضرني واقعة جميلة دائما افتكرها. والله اتكلم عن العلم ماذا يفعل باصحابه. سليمان لابن عبد الملك وهو احد خلفاء بني اميه لما تولى خلافه المسلمين خرج في موسم الحج ليحج ومعه ولداه من صبيان ولاده. فلما وصل الى الكعبه ودخل الكعبة دنا من رجل وقال له أين صاحبكم؟ فالرجل أشار إلى الناحية الغربية للمسجد الحرام وقال يصلي هناك. فقال سليمان مقصده, فالحرس أرادوا أن يفسحوا له الطريق, وعارفين الحج بيبقى ازدحام. فقال لا, هذا مقام يتساوى فيه الملوك مع السوقة ولا يرقى فيه احد على احد الا بالقبول والتقوى, ورب عبد اشعث اغبر, بدلالة على فقره وضعفه بين الناس, شعر منعكش مش قادر يزرعه حد, وحاف القدمين أغبر, يقبله الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن بما لا يقبل به الملوك, وأبى إن يكون له يعني مزية بين الناس, وأخذ يشق طريقه بين الناس كأي حاج. فوصل الى رجل يصلي الرواية بتصفه أسود الوجه، أفطس الأنف، مفلفل الشعر، يعني عبد كده يسود كده، عنده يجلس ينتظر انقضاء صلاته جمع كبير جدا من الناس. ما جوش بقى الحرشات الناس بالشلاليت وموسع، خليفة جاي تعال يا ابني شوف الخليفة عايز ايه، واخد بالك؟ فجلس حيث انتهى به المجلس، راح قاعد الرجل الذي كلت هذه اوصافه انهى صلاته وسلم واخذ ينظر في وجوه الناس حوله، فاذا بعينه تقع على عين الخليفة سليمان بن عبد الملك، فبدأه الخليفة بالتحية فرد عليه خلاص سلم سلم، راحش اي مواقف عظمتك هنا جلالتك موجود شخول، فبالك شغل النصابين الافاكين اللي العلم منهم بريء هيا. فبدأ سليمان بن عبد الملك يسأل عن مناسك الحج من سكن من سكن، والراجل يجيب باستفاضة إذا تقول بحيث لا يدع مجالا لسؤال، يعني ما فيش واحد يقول لو لو لو قفل كل أبواب كده، ويدعم أقواله بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرغ سليمان لو تقول فجزاه خيرا، يعني قال له جزاك الله خيرا، ثم قام يذهب إلى الساعي بين الصفا والمروة ويتعقبه ولداه، فأشار الخليفة إلى المنادين فنادى المنادون أيها الناس لا يستفتى في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن موجودا فعبد الله بن نجيش، وعطاء بن أبي رباح ورث الفتية في البيت الحرام عن ابن عباس لأنه كان تلميذ نجيب من تلامذة ابن عباس، وكان ابن عباس صاحب الفتية في البيت الحرام، فلما توفي ورث ذلك عطاء بن أبي رباح. فقال أحد الولدين لسليمان بن عبد الملك يا أبتي قد نادى منادي الأمير، هو المنادي بتاعك يعني، قال لا يستفتى في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح أو عبد الله بن أبي نجيح، فلماذا استفتيت هذا الرجل؟ شوف الكلام اللي جاي، الذي لم يأبه بك ولم يعطيك حقك من التعظيم، أكنك يعني أي واحد، ولا أم ولا وقر ولا الحنى ولا خبالك أنت، ولا سقف ولا طبل ولا الكلام الخايب ده، ولا ما عملش حاجة مني خالص. فقال يا بني هذا الذي رأيت ذلنا بين يديه إنما هو عطاء بن أبي رباح، ثم التفت إلى ولديه وقال يا بني تعلموا العلم، شوف الكلمة اللي جابها، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على رقاب الملوك. شوف الملك بقى قاعد بين يده ازاي، ده فائدة العلم، ده فائدة العلم. ولذلك ونحن في القوات المسلحة أذكر كنا في يوم فكنت أول جمعة هخطبها، وشاء ربنا وقدر اني كان جاي تفتيش في اللواء اللي انا تابعه، قائد الفرقه التامنه اللواء مصطفى زاهد، والدنيا مأدوبة عمدة ولواءات، ودخل علي ضابط قال فين العسكري اللي يخطب؟ فخرجت قلت له لا، فكنت لابس طاقية شبيكة. قال لي ايه يا ابني اللي انت مهببه ده؟ قلت له ايه مال اللي هخطب؟ قال لي ايه تخطب انت فاكر نفسك هتخطب في في في في, في القاهرة، انت في الجيش، شيل الطاقية على دماغك دي والبس الطاقية الميري ولفها يعني خلي الناحية البارزة دي ورا. قال لي يا ابني لو شافوك اليوم انت مش عارف مين اللي جاي، خد بالك بقى من الكلام، انت مش عارف مين اللي جاي. قال لي يا ابني اوديك ورا الشمس، تقضي بقيت حياتك في الجيش، ده بيشوف فتله ملكي عند ضابط بيحبسه، بالك انت عسكري. وطلعت خطبت الجمعه، وقام اللواء ده والله كما اقول لك يعني كاد يلحني امامي كده ويقول لي جزاك الله خيرا يا زاد. لما بدات بقى يبقى لي احتكاك كويس بالظابط ده، قلت له قعدت تقول لي اللواء اللواء اللواء اللواء بتاعك ده لا يقدر كان يقوم ولا يقعد غير لما انا اقول له، يعني انا وانا بصلي يقدر يركع غير لما اقول الله اكبر، يقدر يسجد غير لما اقول الله اكبر، طب يقدر يطلع من المسجد غير لما انا اخلص. فهي يا ابني تحسبوها ازاي؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، صحيح والله صحيح والله. فشوف العلم بيحطك في، طب لو هو شاطر اقول لكم افتلوا ورا ولا افتلوا قدام، لو شاطر يجي مكاني، لو شاطر يجي مكاني. ففعلا والله العلم يرفع اصحابه. ولذلك انا دائما اتذكر كيف تحول نبي الله يوسف من سجين الى وزير، من سجين الى وزير، شوفها كده تحول ازاي بيه؟ والله بالعلم، بالعلم. ان احتاجوا الى من يعلمهم فلم يجدوا الا هذا السجين، فحوله العلم في لحظة من سجين الى وزير، اجعلني على خزائن الارض، بقى وزير الخزانة، بقى وزير الخزانة بايه؟ بالعلم. ولذلك انا قلت حاجة وانت تحسها قوي، اني جمال يوسف ما كان له مثيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان يوسف قد اوتي شطر الحسن، يعني جمال الارض كله هو خد نصه. شباه بدليل من النسوة لما دخل او قال تخرج عليهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. شوف الكلمة تعرف ان جماله ده وصل الى اي حد، سبحان الله. هات لي آية في القصة ربنا بيمن فيها على يوسف ان اداله الجمال، هات لي آية، مع ان دي منه، بس هات لي آية ربنا من فيها على يوسف ان اداله الجمال. حينما اراد الله ان يمن عليه قال لما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. فين جمالا بقى؟ ما تلاقيهاش، لان جماله ما جابلوش غير وجع القلب. اه والله وجع القلب، طمع في النسوة وتسبب في انه يخش السجن، مش كده؟ يبقى عمل له جماله اللي طلعه علاه العلم، العلم سبحان الله، العلم. ولذلك وانا افسر سورة الاعراف قلت لاخوانكم التفتوا الى كلمة قالها الله وهو يتحدث عن الصحراء، قلت التفتوا الى كلمة، فرعون لما اراد ان يجمع الصحراء الملأ قالوا له ارسل في المدائن حاشرين. كانوا قادرين يقولون يأتوك بكل سحار. وضعوا الكلمة قيدا، بكل سحار عليم. كلمة عليم دي هي اللي خدمت السحرة وخلتهم امنوا بالله. تعرف كيف؟ قلت اني طيب هيجيبوا سحرة، هستخدم معلش معذرة لغة درجة ساكة كده، مش كده ساكة كده، اي حاجة اي حاجة. لم يبلغ، لان السحر علم، لم يبلغ في علم السحر المنتهى. وبعدين راح جاي موسى والقى عصاه، راحت لقفت ما القوا. كانوا هيقولوا ايه؟ لا بقى ده معلم كبير، خد بالك بقى ده معلم كبير اهو، ده بقى اللي بلغ في علم السحر المنتهى. لكن عشان هم بلغوا في علم السحر المنتهى ادركوا ان ما جاء به موسى ليس سحر. شوف خدمته في ايه، شوف خدمته ازاي، شوف. ولذلك قالها القرطبي عليه رحمة الله، قال عشان عندهم او بلغوا العلم الى منتهى في السحر فاستشعروا قدر ما جاء به موسى، عرفوا قدره بقى. ولذلك شوف حتى العلم ده، شوف كان حتى بالباطل لكن خدامهم خدامهم. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ولذلك لما تيجي تشوف بتوع بره بتوع أوروبا أكثر اللي بيسلموا الآن تلاقيه دكتور كبير جدا في علم الأجنة، دكتور كبير جدا في الجلدية، دكتور ليه؟ لأنه بلغ في العلم ده المنتهى وأدرك قيمة وقدر هذا العلم. فيجي يقول لك الله، الراجل الأم اللي كان لا يقرأ ولا يكتب جاب الكلام ده منين؟ لا معاه ميكروسكوب ولا معاه، ودي مسائل لا تحصل إلا بكذا وكذا وكذا. إذن العلم فعلا يخدم والله أصحابه، يخدم أصحابه. فما بالك إذا كان العلم كما رأينا علمه كان علم باطل وخدم أصحابه، فما بالك بعلم الحق بقى، بعلم الحق. فسبحان الله العظيم، أجل نعمة منحها الله للإنسان نعمة ليه؟ والله العلم. العلم فيجعل لك قيمة ويجعل لك قدر، قدر ويقربك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما تتعلم تزداد خشية من الله، كل ما تتعلم تصلي بإتقان، تصوم بإتقان، تزكي كما ينبغي، تحج كما ينبغي، وكل ده بيربطك بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي اعتبر الجهل مرضا، مرض، قال إنما شفاء العين السؤال. شوف شفاء، علشان يقول لك ان الجهل ده ايه؟ مرض انت لازم تتعالج منه. برشامة العلاج ايه؟ السؤال، السؤال، انك تسأل وتتعلم وتتعلم. وربنا سبحانه وتعالى اعطانا كل ادوات العلم ويسر لنا اسبابه. والله اعطى الانسان كل ادوات العلم ويسر لنا اسبابه. ولذلك انا قلت لن يكون هناك عذر لاحد بين يدي الله في تقصيره في تحصيل العلم. وقلت لكم احفظوها قاعده، كما سيسال العالم عما تعلم سيسال الجاهل لما لم تتعلم. تفضل. وتعالى لما علم ادم اراد ان يبين ان طبيعة البشر وإن كان فيها الفساد والإفساد وما إلى هذا، إلا أن العلم يعني يهذب الإنسان ويرقى به ويجعله يتجنب كل هذه الأوجه من أوجه الفساد ويرقى إلى مرتبة الملائكة. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى وعلم. من الذي علم؟ الله. طبعا أعجبتني كلمة لبعضهم قالوا إن علم أسماء الأشياء كان بتلقين وإلهام من الله، ولذلك الإنسان لا يعتريه فيه النسيان، ولذلك اللي يقولوا العلم علمان، في علم ممنوح وعلم يحصل. العلم الممنوح كعلم الأنبياء، علم ممنوح منحة كده من الله كده، ولذلك النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا ربنا قال سنقرئك فلا ما انساش. ليه؟ لأنه علم ايه؟ ممنوح من الله، والعلم اللي يمنح لك من الله لا يداخلك فيه نسيان. أما العلم الذي ترجأ فيه إلى نفسك فيعتريك فيه النسيان. ولذلك عجبتني بقى الكلمة دي، قالوا إن أسماء الأشياء كانت علما ممنوحا من الله، فلم يعتري آدم ولا ذريته نسيان. عمرك نسيت اسم الأسد؟ يعني عدى قدامك قلت ده اسمه ايه؟ ها؟ عمرك؟ عمرك؟ مش لا يمكن، والله لا يمكن. طلع لك فار في البيت تقول يا انا كنت فاكر اسمه، انا طلع لحاجة كنت فاكر اسمه. لا يمكن، لا يمكن، لانه علم ممنوح مش كده. لكن الواد يذاكر وبعد 5 دقائق تسأله، ولكن كان بيذاكر حاجة. وعمل المقارنة دي قال شوف علم الأسماء كان علما ممنوحا فلم ينس آدم، ولذلك علمه لذريته بتمامه وكماله. وأما حينما يعني طولب منه وأعلم أنه لا يأكل من شجرة وكل في ذلك إلى نفسه، فقال الله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم، سبنا له الحتة دي، ومدام سبنا له الحتة دي فلسيا. فتعليم الأسماء دي بقى ده فضل من الله علينا. أعلم مين اللي علم؟ الله. أعلم مين بقى؟ الآدم. أنا قلت لكم من ذي قبل إن الأسماء لا تعلل، يعني أي واحد تسأله ما اسمك؟ اسمك؟ قال لي محمد. ليه؟ شو بصري وضحك يعني انزل هي دي بتقال فيها ليه؟ ده معنى ان الاسماء لا تعلل، يعني ما يتقالش فيها ليه؟ هي علم على شخص، ما يتقالش فيها ليه؟ لكن لما يبقى المسمي هو الله اهل العلم بقى بيقعدوا يقولوا ليه؟ لانه بالطبع ما سمى الا لحكمة، ولا ما في شيء عشان تبقى عارف كده يصدر عن الله الا اذا كان لحكمة. فما هي الحكمة في تسمية ابينا بآدم؟ ليه سمي آدم؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، علم آدم ايه؟ اللي هي ايه؟ ايه الاسماء دي اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ والله انت لو عايز تعرف الكلام ده يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،